ثم أنزلت آية أغلظ منها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا: انتهينا ربنا. قال الناس: يا رسول الله، ناس قتلوا في سبيل الله وناس ماتوا على فرشهم، كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، قد جعله الله رجسا من عمل الشيطان. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم. انفرد به أحمد. وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: حي على الصلاة، نادى: لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة. فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ قول الله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصحح هذا الحديث علي بن المديني والترمذي، وثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. وروى البخاري عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. حديث آخر روى الإمام أحمد عن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة ابن الجراح وأبي ابن كعب وأبي ابن كعب وسهيل ابن بيضاء ونفرا من أصحابي عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ منهم، فأتى آت من المسلمين فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فقالوا: حتى ننظر ونسأل. فقالوا: يا أنس، اسكب ما بقي في إنائك، فوالله ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبصر، وهي خمرهم يومئذ. أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية عن أنس قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ البصر والتمر، فإذا مناد ينادي قال: أخرج فانظر، فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، فجرت في سكك المدينة. قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها، فهارقتها. فقال أو قال بعضهم: قتل فلان وفلان وهي في بطونهم. قال: فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. وروى ابن جرير عن أنس بن مالك قال: بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح وأبي عبيدة بن الجراح وأبي دجانة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر، فسمعت مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال، وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا وأصبنا من طيب أم سليم، ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ فقال رجل: يا رسول الله، فما ترى في من مات وهو يشربها؟ فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا والآية. فقال رجل لقتادة: أنت سمعته من أنس بن مالك؟ قال: نعم. وقال رجل لأنس بن مالك: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أو حدثني من لم يكذب، ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. حديث آخر روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على عشرة على عشرة أوجه، لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. ورواه أبو داود وابن ماجة. وروى أحمد عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد فخرجت معه فكنت معه فكنت عن يمينه وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه فكان عن يمينه وكنت عن يساره ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد فإذا بزقاق على المربد فيها خمر. قال ابن عمر فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال ابن عمر وما عرفت المدية إلا يومئذ فأمر بالزقاق فشقت ثم قال لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها. حديث آخر روى الحافظ أبو بكر البيهقي عن سعد قال أنزلت في الخمر أربع آيات فذكر الحديث قال وصنع رجل من الأنصار طعاما فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرنا. قالت الأنصار نحن أفضل. قالت قريش نحن أفضل. فأخذ رجل من الأنصار لحية جزور فضرب به أنف سعد ففزره وكان أنف سعد مفزورا فنزلت إنما الخمر والميسر إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون. أخرجه مسلم. حديث آخر روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو قال إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون قال هي في التوراة إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والمزامير والزفن والكبارات يعني البرابط والزمارات يعني بها الدف والطنابير والشعر والخمر مرة لمن طعمها والخمر مرة لمن طعمها أقسم الله بيمينه وعزته من شربها بعدما حرمتها لو عطشنه يوم القيامة ومن تركها بعدما حرمتها لو سقينه إياها في حظيرة القدس. وهذا إسناد صحيح. حديث آخر قال الشافعي رحمه الله أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. أخرجه البخاري ومسلم. وروى مسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة. وعن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال سمعت عثمان بن عفان يقول اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل في من خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقتهم امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت إنا ندعوك لشهادة فدخل معها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر فسقته كأسا فقال زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. رواه البيهقي. وهذا إسناد صحيح قد رواه أبو بكر ابن أبي الدنيا في كتابه ذم المسكر مرفوعا والموقوف أصح والله أعلم.